نرجو من سماحتكم بمناسبة هذا الجمع الكريم أن توجهوا كلمة ونصيحة لمن اتخذ التمثيل والقصص الخيالية سبيلا إلى الدعوة إلى الله، لأن كثيرا من الشباب الصالح جزاهم الله خيرا يفعلون هذا الآن. قد سبق منا غير مرة أن التمثيل لا يصلح وأنه كذب، كن يمثل نفسه أنه عمر الخطاب أو أنه أبو جهل أو أنه أبو لهب أو أنه فلان أو أنه فلان، لا يصلح. الواجب أن تكون الدعوة والتعليم والتوجيه على الطريقة التي سلكها العلماء وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. يقوم المعلم أو المرشد أو الواعظ فيذكر بالله وبحقه ويحذر من غرابه، ولا يحتاج أن يقول أنا فلان وأنا فلان، يمثل نفسه بأنه فلان أو فلان، لأن هذا كذب. ولو كان قصد خيرا، وكذلك إحداث القصص التي لا أساس لها يخشى أن تكون من الكذب. ينبغي له أن يوضح للناس ما هو واضح وما هو بين من أمر الخير وما هو بين من أمر الشر، حتى يحذروا الشر وحتى يرغبوا في الخير بالآيات والنصوص التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يكفي المؤمن في تعليمه وفي وعظه والتذكير ما كفى الأولين مع البعد عن الكذب الذي هو التمثيل أو القصص الذي لا أساس له، ذكر قصص غير واقعة، جرى كذا وجرى كذا، فلان صار له كذا وصار له كذا وهما الحقيقة، لا نصر لها كذا وصال لها كذا وما الحقيقة. أخشى أن يكون هذا من الكذب الذي إله الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. هكذا الذي يحدث ليزجر القوم أو ليعظ القوم فيكذب، أخشى عليه من هذا. هذا هو اللي ظهر لي والله.